تغتنم السبع الموبقات أي المهلكات، وسميت بالمهلكات لأنها سبب لإهلاك صاحبها ومرتكبها عياذا بالله. وقال الحافظ ابن حجر: والموبقة هنا هي الكبيرة. تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. من أحد إلى كل أحد، اجتنبوا السبع الموبقات. من أحد إلى كل أحد، اجتنبوا السبع الموبقات. من أحد إلى كل أحد، اجتنبوا السبع الموبقات. ونحن اليوم على موعد مع الكبيرة الثالثة في هذا الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ونظرا لطول هذا الموضوع، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في عدة عناصر. أولا: حرمة النفس والدماء عند الله جل وعلا. ثانيا: حكم من قتل نفسه فمات منتحرا. ثالثا: حكم القتل الخطأ. رابعا: هل للقاتل المتعمد من توبة؟ فأعيروني القلوب والأسماع، أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبتي في الله، إن الله جل وعلا قد كرم هذا الإنسان تكريما كبيرا، فخلقه بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وأنزل له الرسل ليأخذوا بيديه إلى الصراط المستقيم، وأنزل من أجله شريعة محكمة غراء تضمن له السعادة في الدنيا والآخرة، لأن هذه الشريعة هي الحق، وهي المنهج المستقيم الذي ضمن لهذا الإنسان جميع الحقوق التي تكفل له حياة كريمة آمنة هادئة مطمئنة. فهذه الشريعة هي المورد العذب الزلال، وهي المعين الكريم الفياض الذي يحفظ على الإنسان دينه وعقله وماله وعرضه وبدنه. ومن أول وأعظم هذه الحقوق التي ضمنتها الشريعة ليحيى الإنسان حياة آمنة كريمة مطمئنة، حق الحياة. حق الحياة، وحق الحياة أمر عظيم، لا يجوز لأحد البتة أن ينتهك حرمته أو أن يستبيح حماه، بل لقد جعل الإسلام قتل النفس الكبيرة التي تلي الإشراك بالله جل وعلا في آية الفرقان، في آية سورة الفرقان. لماذا أيها الأحبة؟ لأن الله جل وعلا وحده هو واهب الحياة، وهو خالق الحياة، ولا يجوز لأحد أن يسلب هذه الحياة إلا خالقها وواهبها جل وعلا، أو بأمر منه تبارك وتعالى في إطار الحدود الشرعية التي شرعها لعباده، إذ هو وحده جل وتعالى هو الذي يعلم ما يصلح خلقه وما يفسدهم. قال عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا العليم اللطيف الخبير جل وتعالى هو الذي قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. إلا بالحق، وهذا الحق محدد واضح بين، لم يترك للهوى ولم يترك للنزوات والشهوات والأغراض، بل لقد حدده النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحديدا دقيقا حتى لا يصبح هذا الأمر كلا أن مباحا لكل أحد من الناس. فقال كما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذه هي الحالات الثلاث وفقط التي يسمح فيها لولي الأمر المسلم، وليس لأي فرد من الناس. ولو أن كل أحد من الناس انطلق بنفسه ليأخذ حقه وليقيم القصاص على من شاء وعلى من اتهمه بالكفر أو على من حكم عليه بالردة، لتحول المجتمع إلى فوضى لا يمكن على الإطلاق أن تمنع أو أن تسد أو أن تنتهي. بل لا يجوز لأحد أن يقيم القصاص على أحد من المسلمين بهذه الشروط إلا لولي الأمر المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: النفس بالنفس. هذه هي الحالة الأولى أيها الخيار الكرام، النفس بالنفس، وهذه هي حالة القصاص العادل الذي وإن قتل نفسا فإنه يضمن الحياة للمجتمع نفسه. قال عز وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إي وربي، ولكم في القصاص حياة، حياة بردع هؤلاء الذين يفكرون مجرد تفكير في إزهاق أنفس الناس وأرواحهم أو التعدي وانتهاك حرماتهم. ولكم في القصاص حياة، حياة بردع أو بكف أهل المقتول أو أهل القتيل في مجرد التفكير في الثأر لقتيلهم، هذا الثأر الذي قد لا يتوقف عند حد القاتل فحسب، بل قد يتعداه إلى أهل القاتل البراء ممن لا ذنب لهم ولا جريرة. ولكم في القصاص حياة، حياة بأمن كل فرد على نفسه في المجتمع، إذ هو يعلم يقينا أن هناك مظلة للقصاص العادل التي تنتظر كل من ينتهك حرمات الناس أو أن يفكر في إزهاق أرواحهم بغير حق من الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. أما الحالة الثانية، أما الحالة الثانية فهي حالة القتل رجما للسيد الزاني الذي من الله عليه بالزوجة ورزقه بالحلال الطيب، فترك الحلال الطيب وراح يرتع في مستنقع الرذيلة الآثم العفن، وقتل أهل من زنى بها حتى وإن كانوا يمشون بين الناس وهم أحياء، لقد قتل فيهم العزة والشرف والكرامة والنخوة والشهامة والرجولة، وخلط الماء والأنساب بين خلق الله وعباد الله، فحق له أن يقتل نظير ما قتل الشرف ولوث عرض من زنى بابنتهم أو بأختهم أو بزوجة أحد من المسلمين. أما الحالة الثالثة فهي التارك لدينه المفارق لجماعة المسلمين الذي بدل دينه وارتد عن الإسلام بعد أن من الله جل وعلا به عليه، فجزاؤه أن يقتل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد في صحيح البخاري ومسند أحمد من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. هذه هي الحالات الثلاث التي يجوز فيها أن يقتل المسلم بأمر ولي الأمر المسلم، أما فيما عدا ذلك فإن الأمر والله جد خطير. ولم لا؟ استمع، ولم لا؟ وقد قال الله جل وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي الحديث الذي رواه الإمام البخاري أن النبي من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال عبد الله بن عمر: فإن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن ألقى بنفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وفي الحديث الذي رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء ورواه الحاكم في المستدرك والنسائي في السنن من حديث معاوية وصحح الحديث شيخنا الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. وفي الحديث الذي رواه الإمام النسائي وصححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. الله أكبر. قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. فكم من المؤمنين يقتلون ويقتلون كل يوم في الليل والنهار على أرض هذه المعمورة على مرأى ومسمع من الواحد الجبار القهار جل وتعالى. قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وفي الحديث الذي رواه النسائي وصححه شيخنا الألباني من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. أسمعتم يا عباد الله؟ من أمن رجلا على دمه فقتله، يقول الرسول، فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. دين الله جل وعلا حرمة النفس وحرمة الدماء عند رب الأرض والسماء جل وتعالى. ومن ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يبين للناس في خطبته في حجة الوداع حرمة هذه الدماء عند ربنا جل وعلا، فقال: والحديث في الصحيحين من حديث ابن أبي بكر رضي الله عنه وقف النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الصحابة رضوان الله عليهم ويقول: أي شهر هذا؟ فقال الصحابة: الله ورسوله أعلم. أدب، هم يعلمون الشهر ولكنهم لا يجيبون على رسول الله تأدبا معه: أي شهر هذا؟ قال قالوا: الله ورسوله أعلم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال عليه الصلاة والسلام: أليس ذي الحجة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فأي بلد هذا؟ فقال الصحابة: الله ورسوله أعلم. انظروا إلى كمال الأدب. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس البلدة؟ أي مكة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فأي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا وإنكم سترجعون وتسألون بين يدي ربكم عن أعمالكم، فلا ترجعن بعد كفارا أو ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا ليبلغ الشاهد الغائب. إنها حرمة الدماء، إنها مكانة النفس عند رب الأرض والسماء. ومن ثم لما كانت هذه هي حرمة الدماء عند الله، كانت الدماء أول ما يقضي الله فيه بين عباده وخلقه يوم القيامة. أول شيء سيقضى فيه يوم القيامة الدماء. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء. ولا تعارض بين قوله أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، وبين قوله أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء. فإن الصلاة حق لله، وإن الدماء حق لعباد الله جل وعلا. أول ما يقضى فيه الدماء. ولذا ورد في صحيح البخاري أن عليا رضي الله عنه قال: أنا أول من يجثو يوم القيامة بين يدي الرحمن للخصومة، وهو يقصد نفسه وصاحباه في المبارزة في غزوة بدر الكبرى، وفيهم نزل قول الله: هذان خصمان اختصموا في ربهم. أول ما يقضى فيه الدماء في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ولا مناصب ولا سلطان ولا جاه. إذا قامت القيامة، إذا قامت القيامة وقام الناس جميعا لرب العالمين، ووقف الجميع حفاة عراة غرلا، لا مال ولا جاه ولا سلطان، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، وتطايرت الصحف ونصبت الموازين، وجيء بجهنم تزفر وتزمجر لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. والحديث في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود: وأحاطت الملائكة بالخلائق من كل ناحية، وأنت يا عبد الله تقف في أرض المحشر، والعرق يتصبب، الشمس فوق الرؤوس، الكل في عرقه على قدر عمله في هذه الدنيا، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. حين أيها القاتل ينادى عليك باسمك: أين فلان ابن فلان؟ تقدم، تقدم للحساب بين يدي الملك الوهاب جل وعلا. فيقرع النداء قلبك، وترتعد فرائصك، وتضطرب جوارحك، ويرتعد بدنك، ويطير قلبك، وأنت ترى الملائكة التي وكلت بسوقك إلى الله جاءت لتقودك، لتقف بين يدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، لترى نفسك عارية، لا جاه ولا سلطان ولا جن ولا أمن ولا شيء. تجد نفسك عارية بين يدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلقا أحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك أيها العبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل: خذوه، خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. فتقدم، يتقدم القاتل الذي سفك الدماء، سفك دماء الأبرياء، سفك دماء الأطهار، سفك دماء الأخيار، سفك وأنفك دماء من وحد العزيز الغفار جل وتعالى. تقدم تقدم أيها المجرم، تقدم أيها الجبان، تقدم أيها القاتل، تقدم لتقف اليوم عارية. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، تقدم لتقف عبدا ذليلا بين يدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. وهنا يظهر كل من قتلهم في الدنيا، من يعرف ومن لا يعرف، من يذكر ومن لا يذكر، يجتمعون حوله أمام محكمة الله جل وعلا، يتعلقون به يتعلقون به، يتعلق به كل من قتل، وأوداجهم عروق أعناقهم تشخب أي تسيل دمه. تخيل معي هذا المشهد الرهيب، كل من قتل يأتي إلى القاتل وعروق أعناقه تشخب دمه تسيل دمه، وهو متعلق بالقاتل بين يدي الله جل وعلا، وهو يصرخ ويقول يا رب فل هذا فيما قتلني، لماذا قتلني، لماذا سفك دمي، هل لأنني وحدتك وقلت لا إله إلا الله، هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، هل هذه جريمتنا وجريرتنا أننا وحدنا الله جل وعلا. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. انظروا إلى جزاء أهل الإيمان اليوم، يا رب فل هذا فيما قتلني، وهذا يقول يا رب فل هذا فيما قتلني. الله أكبر. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يقوم الناس، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية خطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فأقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية. أين الدولارات؟ أين الأموال؟ ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. إنه العدل، وما ربك بظلام للعبيد. ولذا سأل النبي أصحابه يوما عن المظلم، فقال الصحابة بمنظور دنيوي المفلس من لا درهم له ولا متاع. والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة. أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكنه يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا ثنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. لا درهم ولا دينار، وإنما أخذ من الحسنات ورد من السيئات. نسأل رب الأرض والسماوات أن يسترنا وإياكم بحلمه وكرمه. إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. لا أريد أن أطيل في هذا العنصر الأول أكثر من هذا، وإنما أكتفي بهذا القدر لأعرج على بقية العناصر في عجالة سريعة. ثانيا من عناصر هذا اللقاء، ما حكم من قتل نفسه متعمدا فمات منتحرا؟ والجواب على ذلك لا أزيد عن حديثين صحيحين في البخاري ومسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الأول فمن حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما أي شرب سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة ومن ضرب نفسه بحديدة فقتل نفسه فحديدته بيده يتوجأ عليها أو بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. أما الحديث الثاني من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وهو في الصحيحين كما خرجته آنفا، أنه قال: اقتتل رسول الله والمشركون، فكان من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يترك شاذة ولا فاذة إلا اتبعها بسيفه فضربها، فقال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: ما أجزأ اليوم منا أحد مثل ما أجزأ فلان. فسمع النبي ذلك فقال: إنه من أهل النار. يا سبحان الله، إن الرجل ما ترك شاذة ولا فاذة ويبلغ النبي بخبره فيقول هو من أهل النار، إنه لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فشق ذلك على أصحاب رسول الله، شق عليهم ذلك، وحتى قال أحدهم: إن كان هذا من أهل النار فمن يكون من أهل الجنة؟ فقال أحد الصحابة: أنا لكم بصاحبكم، أنا أتبع خبره وآتيكم بحقيقة نبئه. فانطلق معه هذا الرجل، كلما وقف وقف معه، وكلما أسرع أسرع معه، فجرح هذا الرجل الذي أخبر عنه الرسول جرحا شديدا فتألم من جرحه فوضع سيفه في الأرض فاتكأ عليه فقتل نفسه. فعاد الرجل مسرعا يقول لرسول الله: أشهد أنك رسول الله. فقال: ومما ذاك؟ فقص الرجل عليه الأمر والخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وفي رواية صحيحة قال: إنما الأعمال بالخواتيم. أسأل الله أن يحسن لي ولكم الخاتمة، إنه ولي ذلك مولاه. وفي رواية في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن هذا الرجل قد قتل نفسه قال الرسول: الله أكبر، أشهد أني رسول الله. وأمر النبي بلالا أن ينادي في الناس ويقول: إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وأكتفي بهذا أيضا في هذا العنصر. ثالثا، ما حكم القتل الخطأ؟ وقد بين هذا الحكم الله جل وعلا في آية واحدة محكمة من سورة النساء، فقال جل وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. هذه الآية تبين أن للقتل الخطأ ثلاث حالات. الحالة الأولى أنه إن قتل المؤمن وأهله مؤمنون في دار الإسلام فيجب أن تعتق رقبة المؤمنة وأن تدفع الدية إلى أهل القتيل، والرقبة المؤمنة تعويض للنفس المؤمنة التي قتلت بعتق رقبة أخرى مسلمة مؤمنة. أما دفع الدية لأهل القتيل فإنما هو من باب التسكين لثائرتهم، ومن باب شراء خواطرهم، ومن باب تعويضهم عن بعض ما فقدوه. الحالة الثانية إن وقع القتل على رجل مؤمن وأهله محاربون للإسلام في دار الحرب، إن وقع القتل على رجل مؤمن ولكن أهله يحاربون الله ورسوله وهم في دار الحرب، ففي هذه الحالة يجب أن تعتق رقبة مؤمنة وفقط تعويضا لهذه النفس التي قتلت، أما الدية فلا تدفع لأهل القتيل لأنهم يحاربون الله ورسوله حتى لا يستعينوا بها على حرب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما الحالة الثالثة إن قتل رجل مؤمنا كان أو غير مؤمن ولكن أهله معاهدون للمسلمين، أي بينهم وبين المسلمين عهد هدنة أو عهد ذمة، فإن قتل هذا الرجل وجب أن تدفع الدية ابتداء إلى أهل القتيل حتى ولو كان المقتول كافرا، لأن أهله بينهم وبين المسلمين عهد هدنة أو عهد ذمة، وهذا العهد يصون حرمة دمائهم كصيانة حرمة دماء المسلمين تماما بتمام، فيجب أن تدفع الدية إلى أهل القتيل، وأن يعتق القاتل رقبة مؤمنة، وأن تعتق رقبة مؤمنة تعويضا لهذه النفس إن كانت مؤمنة، حتى ولو لم يكن كذلك فإنه يجب أن تعتق الرقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. وكان من الواجب علي الآن أن أبين لكم أن أفصل أحكام الدية ومقاديرها، ولكن الوقت لا يتسع لهذا، فمن أراد أن يراجع مقادير الدية وأحكامها فليراجع كتاب الجنايات في جميع كتب الفقه لعلمائنا الكرام جزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. ويبقى العنصر الأخير في هيئة سؤال، ألا وهو: هل للقاتل المتعمد من توبة؟ والجواب بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، يبقى لنا السؤال الأخير: هل للقاتل المتعمد من توبة؟ والجواب: لقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كبيرا. فلقد روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه قال: اختلف أهل الكوفة في تلك المسألة، فرحلت إلى ابن عباس رضي الله عنه لأسأله عنها، فقرأ ابن عباس آية سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول سعير بن جبير: فقرأت عليه آية الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فقال ابن عباس: تلك آية مكية نسختها آية مدنية. ومن المعلوم أن آية النساء نزلت بعد آية الفرقان بستة أشهر كما قال جمهور المفسرين. ولكن المذهب الصحيح والرأي الصواب إن شاء الله تعالى الذي عليه المحققون من علماء السلف، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، أن القاتل المتعمد إن تاب إلى الله تاب الله عليه. أن القاتل المتعمد إن تاب إلى الله تاب الله عليه. قال علماؤنا: وليس الأخذ بظاهر آية النساء ومن قتل مؤمنا متعمدا ليس بأولى من الأخذ بظاهر قوله تعالى والله إن الله وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. بل إن علماءنا الذين قالوا بصحة توبة القاتل المتعمد قالوا قولا رائعا جميلا، ألا وهو بأنه يمكن الجمع بين آية النساء وآية الفرقان، يمكن الجمع بين آية النساء وآية الفرقان، أي بحمل الحكم المطلق في سورة النساء على الحكم المقيد في سورة الفرقان، إذ لا تعارض ولا نسخ بين الآيتين. بمعنى يكون المعنى حينئذ بتطبيق هذه القاعدة الأصولية التي تقول بحمل المطلق على المقيد لا سيما إن اتحدا في الحكم والسبب، يكون المعنى حينئذ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ويأتي القيد من سورة الفرقان ليقيد هذا الحكم المطلق في سورة النساء، ألا وهو إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال علماؤنا والأحاديث التي تؤكد صحة هذا المعنى كثيرة، سأستدل بحديثين اثنين، ألا وهما أما الأول ما رواه الشيخان من حديث عبادة بن الصامت وهو حديث طويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو فأمره إلى الله، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء الله عذبه. وهذا هو محل الشاهد، فمن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه. أما الحديث الثاني فهو ما رواه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه قصة اليهودي الذي قتل 100 نفس وجاء تائبا إلى الله فقبضته ملائكة الرحمة بأمر الله جل وعلا. وهكذا أيها الأحبة نقول إن شاء الله تعالى بأن القول الصحيح أن القاتل المتعمد إن تاب إلى الله جل وتعالى تاب الله عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم طهر جوارحنا، اللهم طهر جوارحنا، اللهم اعصم جوارحنا، اللهم اعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، اللهم اعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، اللهم اعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم احقن الدماء برحمتك يا رب العالمين، اللهم اجعل بلاد الحرمين امنا مطمئنا إن وسائر بلاد المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احمل المسلمين الحفاة وأطعم المسلمين الجياع واكس المسلمين العراة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أحبتي في الله صلوا وسلموا على رسول الله كما أمركم الله جل وعلا بذلك في محكم تنزيله، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم. يسر مؤسسة أحلام الإسلامية أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف، والله ولي التوفيق. مع تحيات أسرة مؤسسة أحلام. فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن تذكرتم به وأنساه.